بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تقول في هذه الآيات وهو الذي يتوفاكم، الضمير فيه هو عائد على الرب سبحانه وتعالى كأنه يقول الله. نعم وهو الرب سبحانه وتعالى الخالق الموجد العدل للوجود الذي يتوفاكم يعني يقبض أرواحكم. توفاكم معناه يقبض أرواحكم في الليل. إن الإنسان إذا نام في الليل هو الميت سواء بس الميت لا يعني لو واحد هذا يوقظ ما يفعل هذا إذا قلنا له لكن قوم وسينا شوشرة وغلبة يمكن هذا معنى فهو لا يعقل ولا يدرى عن نفسه في أي مكان أبدا. فهو الذي يتوفاكم يعني يقبض أرواحكم يقبض أرواحكم في الليل ويعلم ما جرحته يعني يعلم ما يعني كسبتم من أعمال صالحة أو من أعمال غير ذلك وما عملتم في النهار من خير أو من شر هذا معنى يعني الله يخبر عن نفسه أنه هو العظيم الكريم الجواد الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم أيها الناس جميعا سواء المؤمن والكافر نعم والصغير والكبير يتوفاكم بالليل ففي الليل نعم يقبض أرواحكم مثل ما جاء في القرآن نعم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. والشخص قد ينام يقول أهله يقوموه في الصباح ما يقول مات خلاص إذا غلب عمره بعيد وإذا لم يغلب عمره بعد ذلك ترجع إليه الروح ويعيش يوم ويومين وسنة وعشرين وخمسين ومئة وأكثر. إذا أنها ما يغلب عمره سواء نام أو ما نام يخلق إذا غلب هذا ما في لا يستعجلون ساعة ولا يسر. هذا معناه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح يعني ما كسبتم وعملتم إيه في النهار. معلوم أن النهار وقت الكسب رجل يبيع يشتري يعمل أعمال زراعة فلاحة وظيفة هذا فالله مطلع عليه فإن عمل خيرا يجزي خير من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل ذلك. ليش قال ليقضى أجل المسمى فالذي ما غلق عمره ما يموت أبدا بعد ذلك إذا نعم إذا جاء الصباح يقوم أو أنقذه إنسان يقضى أجل المسمى لأن الإنسان لا يمكن يموت قبل أن ينتهي أجله أبدا لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون وهذا في الله حكمة فلا بد أن الإنسان يتم عمره هذا سواء كما جاء في الأحاديث الصحيحة اللي مرت علينا أن الإنسان إذا أول يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مرة من ذلك ثم يرسل إلى الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهذا يجري مجراه وما يتغير ولا يتبدل حتى ينتهي أنه يعني يقضى أجل مسمى يعني يقضى الله أجل ثم إليه نرجعكم إذا مات الإنسان يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسبه على أعماله التي عملها في هذه الدنيا إن خيرا وجد خيرا منها. ثم ينبئكم ثم يخبركم بما كنتم تعملون جميع ما عملته أيها الإنسان. وجاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخلو بعبده المؤمن ويحاسبه يقول ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل يقرر بذنوبه حتى يظن أنه هذا فيقول سترك عليك في الدنيا وسأستر عليك في الآخرة ويقبل الله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وذكر آيات عن تدل على هذا المعنى في إيه مثل هذه الآيات وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إليك ورافعك يعني إيش متوفيك يعني قابض. فعيسى عليه السلام الآن نعم في السماء وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتوفى الوفاة التي كتب على كل حي ولذلك ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويقتل الدجال ثم يعيش 40 سنة ثم بعد ذلك يموت الموت الذي كتبه الله على كل إنسان. إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون. الآن ما مات وفي بعض الناس يقول له رفعه يعني إيه رفعه يعني تقديره وهذا غلط. وجاء في القرآن يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فإذا ما مات. وأي واحد يقول أن عيسى مات فقد غلط غلط. ويوجد الآن بعض الفرق الإسلامية يقول أنه مات زي مات محمد وهذا غلط بل هو موجود وحي وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في الآيات التي مثل ذلك قال وهو الذي يتوفاكم من الليل ويعلم ما جرحتم من النهار وجاء وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد يعني وهو الذي يتوفاكم من الليل ويعلم ما جرحتم من النهار. وجاء في آية أخرى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار فالله مطلع على كل شيء وسيجازي كل إنسان. ثم قال وهو القاهر فوق عباده يعني قاهر نعم هو المتصرف في هذا الكون يقهر جميع عباده. والقهر هذا يكون يعني بالذات وبالقدر وبالعلو الشخصي قاهر يقهر. والله سمى يعني أعلى السماوات كلها وقهر العباد كلهم المؤمن والكافر تحت قهره وتحت تصرفه لا يستطيع أن يتصرف أي شيء. ويرسل عليكم حفظة يعني يرسل الله عليكم حفظة من هذه الحفظة الملائكة نعم قال ويرسل عليكم وهذه الحفظة يحفظون يعني إن كل نفس لما عليها حافظ نعم إن كل نفس لما عليها حافظ. وذكر كذلك في آيات من هذا النوع يعني إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وجاء كذلك آية أخرى يعني في قول الله تعالى ويرسل عليكم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال يعني واحد رقيب واحد أحد عن اليمين واحد فأحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات وكذلك وله معقبات بين يديه ومن خلفه يعني هذه الآيات كمان زيها له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظون الإنسان من أمر الله ما يصيبه. فإذا تخلوا عنه قد مرات يصاب بعض الأشياء التي تتأثر عليه وهذا تقريبا وهذا لا بد من إثبات وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال إذا تلقى المتلقيان وهذه آيات كلها بمعنى واحد ويرسل عليك حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا معنى توفته معنى قبض الأرواح. وهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يموت يأتيه ملك الموت وأعوان وأعوان ملك الموت وملك أعوان فيفرج الروح نعم. وجاء في الحديث يعني نقرأ الحديث بتاعه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالح قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وليس فيها هنا بمعنى على من فوق السماوات كلها، ليس فيها الظرفية. وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحنين وغسال وآخر من شكل أزواج، ولا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحب للنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قال. وهذا جاء في القرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والحياة في الدنيا وفي الآخرة، يثبته في الدنيا يموت على الإسلام وعلى التوحيد ويضل الله الظالم. وجاء في أحاديث أخرى عن ذلك، يأتي بعد ما هذا يأتيه ملكان وهو منكر ونكير، نعم، فيجلسان في قبره فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول المسلم ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، نعم. وفي رواية أخرى فيقال له ما هذا الرجل، يعني إشارة إلى الرسول، فيقول جاءنا بالبينات فاتبعناه، فيقال له نعم وسع له في قبره وينور له فيه. هذا تقريبا يعني معنى الآية، ويسرع حتى إذا جاء توفته رسلنا، يعني قبضت الأرواح رسلنا وهم لا يفرطون، يعني كل واحد ينزل في منزلته، فالمؤمن في عليين والكافر في سجين، ثم بعد ذلك يستمر هذا الحياة البرزخية إلى يوم القيامة، ثم يبعث المؤمن كذلك ينال النعيم ويدخل الجنة ويتنعم في الجنة النعيم الذي يعني مثلا ما سمعت به لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا معناه لا يفرطون، يعني كل واحد ينزل في منزله، وهذا المنزل المؤمن في عليين، مثل قال إنك إن الأبرار في عليين، وقال إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليه، وقال عن الكفار إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، فهذا معناه لا يفرطون. ثم قال ثم ردوا، يعني ردوا كلهم إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق ألا له الحكم، ثم ردوا جميعا المؤمن والكافر، الفاسق وكل رد إلى الله مولاه عام، ثم ألا له الحكم، وهذا حرف تنبيه، ألا لمن الحكم، وهذا ألا له الحكم، يعني إيه الحكم، من الذي يتصرف ليحكم، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسب، يحاسب الله عباده فيه. وجاء في أحاديث كثيرة أن الله سيحاسب عبده ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم بعد ذلك يقول نعم سترضى عليك في الدنيا وسأحكم عليك في الآخرة. وجاء في حديث يعني صاحب البطاقة، رجل صاحب البطاقة، يعني الله يطيع على أعماله السيئة، فيظن انه هالك، ثم بعد الله ذلك الله يقول له ان لك عندنا لا حسنه، فيؤتى ببطاقه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول يا رب من سيء هذه البطاقه، اجلس بالله بقيه كبرى، قل لا ان لك حسنه، فيؤتى بالبطاقه هذه وتوضع وترجع السيئات كلها فيغفر الله له. وغفران ولذلك من اسمائه الغفور والرحيم والتواب الى غير ذلك من الاحاديث الذي ومر علينا، يعني يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقصه الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب الى عالم قال له ما لك توبه، فقتل فتمم 100، ثم بعد ذلك قيل له فلان عارف، فذهب اليه قال له من يمنعك من التوبه؟ ما دام الشمس ما طلعت نعم من المغرب فهذه بلد سوء، هذه منها الى بلد. وبينما هو في اثناء الطريق نعم ادركه ملك الموت وقبض روحه، فاختلف فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه الحديد، يقول جاء تائب وهذول يقول ما عمل شيء، فارسل الله اليه الملك فقال لهم قسموا بين الارضين، فقاسم بين الارضين فوجدوا الى الارض التي يريد ان يهاجر اليها، يعني اما بصدري او بذراع او بغير ذلك، فغفر الله له. وكذلك قصه الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فغفر له وادخله الجنه. الإنسان لا يخلق للرحمة مهما عمل من الذنوب، يتوب فإذا تاب الله عليه. ولذلك يقول هنا هو أسرع الحاسبين، أسرع الحاسبين في يوم واحد، وكل واحد يحاسب عنه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. قد يكون الإنسان في البر يضيع، يشوف السراب وما يعرف لا يروح لا يمينا ولا شمالا، هذا كثير يعني يضع، مو معناه بس في البحر يضيع، حتى في البر، وهذا حصل كثير يعني لا يزال يحدث قديما وحديثا، يسافر من جهه الى جهه وله عارف فين خصوصا الاول، يعني ما يقدر يسبق ولا في شيء. والبحر هذا قد معروف، البحر هذا معروف تماما ان الانسان يسافر على السفن القديمه، السفن القديمه معناها فيها شراع، رجل يسافر إلى بلد ما حتى يشوف البلد اللي يصل إليه، وتجي الريح من غير ترد محله أو ترد أبعد من محل ما كان، ولا يقدر يتصرف. وهذا شيء مشاهد، ولذلك ذكر الله تعالى هذه الآيات: من ينجيكم من ظلمات البحر تدعونه تضرعا وخفيا، يعني إيه تدعونه تضرعا وخفيا، يعني سرا وعلانيا، يقول يا رب يا رب. وهذا هو في القرآن مثل هذه الآيات كثيرة، منها قول الله تعالى قال: وهو الذي يسيركم للبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ريحا طيبة ريحها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه سورة يونس. ولما أنجاهم إذا هم يرغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. وقلنا مثلا في آية أخرى وهو قول الله تعالى الآية الثانية: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن ينزل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه، إن في هذا لئن أنجانا، وفي هذا في السورة الثانية لئن أنجيتنا، لئن أنجانا من لنكونن من الشاكرين. وذكر وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له. الكفار إذا وقعوا في الشدة وفي الضر ما يدعون إلا الله. وقد جاء ذلك يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول كم إلها تعبد يا حسين؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك إذا وصلت الشدائد من لا ينفع من دون السماء؟ قال الذي في السماء. ومعنى الذي في السماء يعني على السماء كلها، ليس معنى فيه هنا ظرفية، يعني لا يعني يظن إن إيه إن فيه ظرفية، لا، وفي تأتي بمعنى على. ومن ذلك قول الله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع، معنى إيه؟ لأصلبنكم على جذوع النخل. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض كثير، هذا معروف في اللغة العربية، يعني حروف الجر ينوب بعضها، تجد مرات باء تكون مثلا واحد يقول كتبت بالقلم، القلم ما يكتب، يكتب باليد يعني، وذبحت بالسكين، ولذلك حروف الجر بعضها ينوب بعض ذلك. فلذلك يعني الكفار، وقد يحصل الآن بعض من يدعي الإسلام وينتهي بالإسلام تسمى الإسلام إذا وقع في شدة يدعو غير الله، وهذا شيء مشاهد، والناس يكون في سفينة وتميت بهم أو في سيارة وتنقلب بهم، نعم، فتجد واحد يقول يا الله، واحد يقول يا رسول الله، واحد يقول يا سيد فلان، واحد يقول كذا، فهذا تقريبا ما ينبغي. يعني شرك هؤلاء أشد من شرك الكفار. الكفار الأولين قالوا إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيبا إليه، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا ركبوا فلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذه الآية التي قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ريح طيبة منفرق بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقال في ظلمات يدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه في ايه؟ هنا في سورة الأنعام. وهناك في سورة كلهم من جيتنا. ها؟ دافع كلهم من جيتنا. أجيب كلهم ها؟ حفصي فرق. حفصي. وهذا وكذلك أنت تحين قريته هو قل من ايه؟ ينجيكم. يعني حتى نعرف أن القراءات يعني فيها شيء. وكلها شوف مسائل زي بسيطة. يعني نافع يقرأ في الآيتين كلها لأن أنجلتنا. وهنا دحين قرأت كذلك قل إيه من ينجيكم من ينجيكم. فهذه يعني القراءات فيها يعني دون قراءات سبعة لكل الخلاف أشياء بسيطة مثل هذه الأشياء. مرات كذلك يجي ها يجي نور يجي ثاء، بس هذا هو إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ثم بعد ذلك إذا أنجاهم وقعوا في الرقى يدعون غير الله ويدعون اللات أو الحجة أو منات الثالثة. وعند ذلك هذا الرجل لما سأله الرسول كم إلى أن تقع على سبعة ستة في الآب وآب من لرغبتك وقال الذي في السماء. هذول كلهم حضانين ما يطبع لهم إذا في السماء ما يطبع ولا بشيء، وهذا شيء مشاهد، ولكن مع الأسف يجب. ثم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ينجيكم منها من هذه الوطن الرياء ومن كل، ثم أنتم تشركون. متى يشركون؟ في إيه؟ في الرخاء. في الرخاء. أما في الشدة يعرفون أن ما ينفعهم إلا الله سبحانه وتعالى ويدعونه وحده. فقد حصل ذلك كثيرا يعني لبعض يعني في الآيات التي في سورة الأعراف سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى هذه المدينة ووجد بعض الأنصار أسلموا معه والبعض لم يؤمن به، وكان يعني معاذ بن جبل وكذلك معاذ بن يعني قريب الله كانوا هم أسلموا، وكان آباؤهم في الشرك، وكان واحد منهم له صنم يعبده، فهؤلاء الشباب إن كان صنم يعني من خشب يكسروه ويوزعوه للعجائز يطبخوا فيه، وإن كان فوجد صنم وارد أخذوا مرة من المرات ورمى في البير، بعدين جاء وأخذوا ومسحوا ووسخوا كده أخذوا ومسحوا طيب وصنحوا، بعد مرة برس مرة ثانية أخذوا وربط فيه كلب ورمى في البير، فلما يجي التجر يلاحظوا كده يعني رجل عاقل عربي إيه هذا إلى خربان، مرة أخذوا حتى لسيف خربان يعني بعض يعني الكوح الشب يقول إذا جاء يعني وجدوا ما قال هذه كلها هذه هذا ها مثل قال أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوا الهدى لا يسمعون، فلذلك عرف من ذلك ثم هو القادر، ثم قال ثم هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وهذا الآية الأخيرة قل هو القادر ومن أسمائه القادر لله أسماء كثيرة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالإنسان له أن يسمي عبد القادر عبد الغني عبد هذه ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو قل هو القادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقكم، ايش نسوق يعني بالرجل مثل قمروط، قمروط ماذا انزل من العذاب جاء العذاب من فوق او اخذهم جبريل عليه السلام وهي خمس قرى حتى وصلت الى اهل السماء حتى سمعت يعني اهل السماء اصوات بيته ثم قلبها فما وصل منهم احد، جعلنا عاليها سافله وامطرنا عليهم حجاره يعني من خارج البلد كل واحد منهم يدور في راسه يخرج من المسجد ويموت في مكانه نعم هل يهت عليكم العذاب أو من تحت أرجلكم، تحت أرجلكم على يكون القصر يقصر بهم نعم أو يجيب الغرق مثل ما كان الناس الأولين، فإن قوم نوح ماذا حصل لهم نعم أن أغرق يعني الأرض كلها أصابها الطوفان وبس قوم نوح يعني جميع الأرض، لذلك أمر الله نوح عليه السلام أن يأخذ من الحيوانات من كل ذكر وأنثى يعني الفيل الذكر والأنثى اللبوة أشياء كل الحيوانات حتى عمت الأرض كلها، وبعد ذلك الأمة الثانية هي أمة الأرض، لكن من بعد ذلك لا صار الناس الذي يرتكب الذنب ويخالف الرسل ويعصي الرسل ويكذب الرسل ينزل عليهم العذاب، من بعد ذلك ما بيحصل يعني عام مثل مثلا قوم إبراهيم أو قوم عاد أو ثمود أو غير ذلك نعم كان ينزل على العذاب على المكذبين ورجال ذلك نعم ثبت عن صوتكم أو من تحت أرجل أو يلبسكم شيعا، وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال هو القادر على يبعث عليكم عذاب قال أعوذ بوجهي أو من تحت أرجلكم قال أعوذ أو يلبسكم شيعا قال هذه أخف، ويلبسكم شيئا معناه يعني فرقا متخالفين متخاصمين كما هو الآن في حال الناس أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موجود الآن الأمة الإسلامية يمكن يعني تنقسم إلى أقسام، جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني اليهود اقتسمت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة نعم، وهذه الأمة ستفترق على يعني 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، قالوا من هي رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، وقال في القرآن نعم إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهذا الحين بننظر إلى الأمة الإسلامية مختلفين وخصوصا في هذا العصر، وإن كان يعني في صحوة إسلامية يعني الحمد لله الآن في بين الشباب وبين غيرهم وفي كثير حتى في البلاد التي يعني ليست في المملكة العربية يعني فيه، ولكن كذلك بعض الشباب الآن يعني بيتطرق إلى أشياء ويجيبوا المباحث التي فيها يعني فيها يعني شبه مخالفة بين المسلمين، وقد سمعت أنا قبل كم ليلة يعني محاضرة للشيخ محمد بن عثيمين ذكر يعني من الخلافات الذي رأسوا من بعض الشباب مثلا شخصان يصليان فواحد منهم لما أراد يسجد أنزل يديه قبل ركبتين. نعم. والثاني أنزل ركبتين قبل يديه. روح يتخاصم هذا. معنى هذا في حديث وهذا في حديث. يساوي مناقشة مع يعني مسائل زي هذه تحدث بين المسلمين ويقعد يتلاقش في المسائل. مع أنه هذا حديث موجود بس إنما حصل إيه أن بعض العلماء يرجح هذا وبعض العلماء يرجح هذا. ومسائل زي هذه ما تقبل إيه فيقعد يتجادل الشباب ويتجادل في السنين ويقعد يتلو ويقعد زي ما كمان التنين لا تمر سنك الجبل جاء في الحديث. وسألنا الناس اللي يعرفوا الجمل صحيح قال البعير فين ركبته ركبته في يديه يقول كذا الناس اللي يعرفوا الجمل هو مو نحن نجينا في عصر السيارات ممكن يعني في شاب الآن يمكن عمره ما ركب الجمل حتى بعض الصغار لو شاف الجمل يخاف كبير صغير عمره 5 سنوات يخلي يشوفوا الشيء ما لكن الصغار الأولين يعرفوا الجمل يعني. ففي ذلك يعني مسائل زي هذه حقيقة لا تعد وهذه الفرق ولجاءت الفرق مثل المعتزلة الخوارج الرافضة وخذ أقسام ولدحين جاءت أقسام القاديانية وأشياء كثيرة أشياء والمرجئة والجهمية إلى غير ذلك هذه الفرق كلها ثم هذه الفرق تختلف منها من يكون كافر ومنها من يكون يعني عنده بدعة يعني ما يجوز أن كذلك أن هذه الفرق الإسلامية نحكم عليها بالكفر يعني زي المعتزلة وزي هذا الأشياء لا الجوزية يقول هذا الحديث مقلوب أن الرسول ما قال فليضع يعني ركبتيه قبل يديه كيف يقوله يعني في هذا المعادل أشوفه أنا يقول فليضع وهذا حديث والأحاديث المقلوبة كثير مع أنه غير السبب في ذلك أن العلماء يعني لما يختلف في المسائل هذه لا تحدث بين المسلمين وبين طلبة العلم أشياء واحد مثلا ثم هذا مو كل واحد يقدر مثلا الرجل كبير في الجسم يقدر يضع يديه قبل رجليه ما يستطيع يطيح قبل الجسم رجل كبير في السن رجل رجلانه وجعانه مع الروماتيز ما يقدر فإذا واحد وضع ركبتين وضع ركبتين قبل ما يخاصم هذا وكان يعني كلامه كان يساوي محاضرة بس يعني اختصرها أبدا يعني سمعتها وخلي الناس بدي وهذا بيحصل الآن يعني بين المسلمين خاصة المسائل في هذا وأمثال هذا ما يعني يحزن أن يحدث مثل هذه الأشياء يقول هنا في هذه الآية نعم أو يلبس ويزيق بعضكم أنظر كيف نصرف الآيات ثم أنظر يعني كيف نبين إيش معنى تصريف الآيات لعلهم يفقهون يعني نحن نبين لهم الآيات لعلهم يفقهون وجاءت أحاديث في هذا الموضوع في هذا لعلهم نحن نقرأ شيء منها قليل. قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله القادر على يبعث عليكم عذابا من فوق ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون يلبسكم أي يخلطكم من الالتباس يلبس يخلطه شيعا فرقا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قال هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله أعوذ بوجهه أو من تحت أرجلكم قال أعوذ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله هذه أهون وأيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد ورواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة ومحمد بن ناظر إلى غير ذلك وكل أحاديث عن نقرأ عن كل حديث منها. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لعيد عن خالد بن يزيد عن ابن زرير عن جابر قد ما نزلت قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب قال رسول الله أعوذ بالله من ذلك أو من تحتها قال رسول الله أعوذ بالله من ذلك أو يلبسكم شيعا قال هذا أجل ويستعاد لا أعاد. ويتعلق لهذه الآية أحاديث كثيرة أحدها عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله عن هذه الآية قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق ومن تحت أرجلكم قالوا أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعده وأخرجه الترمذي. وكذلك عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أخبرنا مع رسول الله حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلة ثم قال سألت ربي ثلاثا سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق وأعطانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة يعني إيه بالجب حتى يهلك عن هذا وسألت أن لا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها انفرد لإحراجه مسلم فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر. وكذلك حدثنا كذلك يعني عن حذيفة بن اليمان قال خرجت مع رسول الله في حرة بني معاوية قال فصلى 8 ركعات وأطال فيهن ثم التفت إليه فقال حسبتك يا حذيفة قلت الله ورسوله حبستك يا حذيفة؟ قلت الله ورسوله قال إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يسلط على أمتي عدو من غيره فأعطاني، وسألت أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. وقال عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمانية، فلما انصرف قال إن صليت صلاة رقصة ورابع وسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. والأحاديث كلها تقريبا بهذا المعنى. وقال كذلك في حديث هذا إن الله جاء في حديث آخر إن الله توالي الأب حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما توي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعة، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعض وبعض اليك. وهذا هو اللي حاصل الآن. يعني والأمة الموجودة الآن كلها أمة من أمة الرسول. يعني هذا الذي الآن شوف يعني تقرأ في الإذاعة وفي الصحف، شوف أوروبا إسلام يعني من العام إلى الآن راحت حقة الشيوعية جاءت دحين حقة إيه؟ نعم الإسلامية. والشيوعية هذه قال وهذا هذا ألبانيا الآن يعني واحد يعني كذلك يعني مثلا يعني هذه الأشياء كمان يجي واحد يتمطع يقول لك ما لنا شغل. لا بد أن الإنسان مثلا يطلع على هذه الأشياء، ما في بأس إنه يطلع إيش في العالم يصير يقول لك نحن ما لنا شغل فيه، لازم يطلع على هذه الأشياء. وذلك الناس لابد يطلع على وهذا حق رومانيا ظالم يعني. يعني أنا قرأت مرة في بعض الصحف إنه كانت عنده بنت الكلاب تأكل الكلاب حقها في مواعين مذهبة، يعني مواعين صحون مذهبة للكلاب. إذا كان هي لما تأكل مع زوجها وبنت ولادها وأولادها يأكلوا فيه إيش الأكل؟ والشعب الشعب ما يحصل فلوس إيش بعد 25 سنة يعني غير صار قتلهم. وهكذا الظلم يعني الظلم لا يدوم. وهكذا يعني الشيوعية اللي كانت نصف أوروبا تخريج الآن راح نص روسيا الآن تشحن بعد الان. وهذا يعني اشياء يعني الظلم هذا هو ظلمات المرضيات. هذا في الدنيا لسه هو على شوك الاخرة كبير في شخص الاسم. هذا اشياء يعني موجودة ومحسوسة يعني لها يعني هو الان يعني كما نرى يعني الان في الدنيا كلها تقريبا يعني كل يوم نسمع في افريقيا وفي المسجد. هذا ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يعني شيئا قاتلوا سواء كانت بلاد إسلامية أو بلاد كفار. كان الآن يعني شيء حديث الصومال الصومالي بلاد عربية على إيش؟ على الزعامة على الدنيا يعني. ما هو يعني إعلاء كلمة الله وأشياء يعني حقيقة تنفيذ. وهذا ما أخبره الرسول. وقد جاء يعني في حديث عن رسول قرأناها يعني أن الباء يعني ستكون فتن وهذه الفتن، وأن الباب هذا يفتح أو يكسر. فقال إن الباب يكسر. مين الباب هذا؟ عمر بن الخطاب. من نهار قتل عمر يعني استشهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا ونحن فيه، إنما مرة تقل ومرة تكسر. فلذلك قال لو كان الباب يفتح يسكه ثاني مرة، لكن إذا انكسر مين يصلحه؟ ما يصلح هذا لأنه هذا إلا كسر الرب سبحانه وتعالى. ما في نجار يستمر. ولذلك شوف يعني دغري بعد ما حصل بين الصحابه بعد ذلك الدوله الامويه الدوله العباسيه الدوله هكذا يعني مثل يعني الايه تنطبق تماما. ثم الان الفتن الموجوده الان في وقتنا الحاضر يعني ولا حول ولا قوه الا بالله. قال انظر كيف انصرف لعلهم يفقهون لعلهم يفهمون هذه الايات وهذه ما انزل بهم. وهذا شيء موجود ونراه نحن دائما في حياتنا هذا. وذلك يعني يكون في هذه الآيات التي كنا قرأناها أول يقول الله تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر. وما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك، متوفيك يعني قابضك إليك. قال الله تعالى الله يتوفى الأموات حين موتها والتي مناسبا تنسيب رامئة فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى. الصغرى النوم والكبرى هو الموت الذي وهذا هكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى والكبرى. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار يعلم ما كسبتم من الأعمال من النهار. وهذه جملة مقصودة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم وفي حال سكونه وحال حركتهم كما قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن يصلح من الليل وسارب من النهار. وكما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار كما قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى هاهنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار أي ما كسبتم من الأعمال فيه ثم يبعثكم فيه أي في النهار. قال مجاهد وقتاده والسدي وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير أي في المنام والأول أثر. وقد روى ابن الدويب سنة عن الضحاك عن النبي قال مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رده إليه. وهذا هو الآية وهو الذي يتسمى ليقضى أجل من ثم يعني به أجل كل واحد من الناس ما يمكن أن يمكن إنسان حتى يستهي أجل ثم إليه يمتعكم يوم القيامة ثم يمتعكم فيخبركم ما كنتم تعملون ويجزيكم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباد وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلالته بجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ويسر عليكم حفظا والملائكة يحفظون بدن الإنسان كقوله لهم معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظكم يحفظون عمله ويحفظونه كقوله تعالى وإن عليكم لحافظين الآية وكقوله عن اليمين والشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان. وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت أي احتضر وحان أجله توفته رسلنا أي ملائكتنا موقفون بذلك. وقال ابن عباس غير واحد فملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. وسيأتي عند قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأحاديث المتعلقة بذلك الشاهد لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة وهم لا يفرطون في حفظ روح المتوفي بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل إن كان من الأبرار ففي عبريين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذا بالله من ذلك. ثم ردوا قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال ابن جرير أي ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق. ونذكر هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن عطاء بن سعيد عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالح قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حنيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير الرضوان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري حنيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير الرضوان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوق قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي تميمة وأبشري بحليم وغساق وأخر من شكل أزواج. فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها إلى السماء ويستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا من النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي تميمة فإنه لا يفتح لها أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال مثل ما قيل له في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني. وهذا حديث غريب ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعد عدله كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قول مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع التسبيل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شخص يبني مسجد يقول يا أخي ما تبني إذا كان مسارة كمان كنيسة أقوال لما صار مسجد كاروكا يعني فهم الإسلام خربان يعني. وهذا موجود الآن في بعض البلاد الإسلامية إذا بنوا كنيسة هذا مسجد ما لنا شغل مساجد خلاص. ثم القرآن لو نجي ننظر إلى القرآن نجي القرآن يقول واركعوا مع الراكعين الصلاة إذا رأوها في المسجد ما فيها لا ركوع ولا في شيء يجلس على كراسي ويجي القسيس في ترانيم وفي موسيقى. ايش دخل الموسيقى في العبادة؟ ها؟ موسيقى وكمان لازم يجي مثلا في البلاد الإسلامية زي ما شاء الله مكة يوم عرفة. قدين واقفين في عرفة كلهم يصلوا خلف إمام الوحي وتسمع الدنيا كلها. ثم بعد ذلك بالأشياء الحديثة يعني 50 دولة تسمع إيه؟ يعني صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة، والعيد كذلك في مكة والعيد في المدينة يسمعوا 50 دولة شيء. فإذا هذه كلها ما هي عبادات، عبادات خربانة أبدا. ولذلك مع الأسف يعني هذا موجود يعني الصحابة كده والكتب الحديثة، الكتب اللي تدرس حتى في الجامعات يقول لك الأديان السماوية 3. ولو قال الدين الذي جاء به موسى، الدين الذي جاء به عيسى يمكن يعني هذا، لكن يقول الدين اليهودي دين حق، هذا حقيقة يعني خطير. وما يدل على ذلك في آية في القرآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. إذا كانوا كلهم طيبين ما يحتاج يفصلون، يفصل بينهم ليه؟ معناه أنه في خلل. والله هذه يعني حقيقة. فلا يزال حتى بعض الناس من طلبة العلم يقول لا أن الدين الإسلامي بس الذي جاء به، قلنا لهم ليش تقول هذا؟ يقول لا، هذا الإسلام اللغوي مثلا وصى بها برئيب الله، ما يخاطبنا إلا بالشر. الله لما قال وأقيموا الصلاة، إيش معنى الصلاة في اللغة العربية؟ الدعاء. وصل عليهم إن صلاة، يقدر واحد يقول أقيموا الصلاة معنى إيه؟ الصلاة التي هي ذات هذه يعني الأركان والركوع والسجود والزكاة كمان كده. الزكاة أصل معنى الزيادة، لذلك هذا تقريبا، ولذلك يقول في هذه الآيات يعني يعني ثم بعد ذلك يقول وتلك حجتنا هذه آتيناها إبراهيم، يعني إيه قلنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات، يعني إيه حج قومه وغلب قوم من نشاء، قال نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. إن ربك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وظن الحكيم هو الذي يضع يعني الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، هذا معنى الحكيم. وإذا سمينا فلان حكيم مرات يصير خربه أبداً. ولذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل كان يسمى أبا الحكم، فقال الرسول أنت لا سميت أبا الحكم، قال كان قومي إذا اختلفوا جاءوني وحكمت له، قبلوا يعني ما يحكموا بالشرع جاهد، يعني يقولوا يعني رجل عاقل، رجل العاقل يقدر يصرف يحكم لهم يعني بعقلية. قال له هل لك من أولاد؟ قال نعم فلان وفلان. من أخبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. ولذلك هذه الأسماء يعني لو تغير يكون طيب، وإذا ما غيره إن شاء الله. وهذا ما فيه يعني يعني تشبيه، يعني كثير من الناس يظن أن فيها تشبيه، فإن الله يعني يعني وصف نفسه بالسمع والبصر ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمعه محدود. واحد يقول زي ما يقول في الطب الجديد 6/6 هذا تمام، 6/8 ناقص، 6/50 فينا 6/50 الطب كده يقول دحين، يقول 6/50، 6/50 قريب يصير عابر. ما في وبصير يبصر جميع ما كان تحت الارض الى غير ذلك. فلذلك يعني وهذا يعني في رساله لشيخ الاسلام ابن تيميه بين هذه الاشياء وهي التدميريه تقريبا، بين ان هذا لا يعني يظن ان فيها التشبيه للرب سبحانه وتعالى. سمعت رجل عادي يقول مثلا واحد يقول فلان مصور، يصور ايه؟ يصور سياره، لكن الله لما يقول مصور يصور في الارحام، كيف الجنين هذا اول النطفه كيف وقعت بعدين تطورت، هذا ما في شيء. ولكن لو قدر يعني هذه الاسماء تغير يعني يكون يعني يسمى نفسه حكيم، يسمى البشر عليم، بشرناه بغلام عليم، قد ايه عليم للرب كثير ايات كثيره. ولذلك ما في شيء يعني في هذا الموضوع. ولو يعني تغير بعض الاسماء اللي الان ده اسماء فيها شركيه، يقول غلام رسول، يقول غلام رسول خلاص يدخل الجامعة ويتخرج من الجامعة ويرجع لبلده ويصير دكتور اسمه غلام رسول، ما يغيره معناه ايه عبد الرسول، رسول ما عن تسمية، ليه؟ لانه ايه الجوازات خلاص اسمه غلام رسول، جاء للبلد اسمه غلام رسول، ولا احد يقدر يغيره ابدا، ما يقدر لا دولة ولا شيء. خلاف اول والله ما يخلوا باسم بهذا شيء نحن لاحظناه، غلام رسول معناه عبد الرسول، رسول نهاية تسميته لما سماه عبد الحارث ما ينبغي. لذلك حقيقة في أشياء يعني يجب أن ينتبه لها المسلمين وينتبه لها يعني كمان المسؤولون يعني غير اللي حاضروا والذي في الإذاعات والذي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يمكن عليه ولا يمكن أن يبرأ هذا المسلم يكون هذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.